العبث الكثير المتوالي في الصلاة. هذه الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، قلنا تنظر إليه تظن أنه غير مصلي، خرج به لو كان لحاجة أو حركة لغير حاجة لكنها قليلة فهذه مكروهة. نعم. انتقاض الطهارة. انتقاض الطهارة لأن شرط من شروط الصلاة الطهارة، فالواجب على العبد أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، فإذا انتقضت الطهارة الأصل أن يقطع، انقطعت الصلاة فيقطع الصلاة ويذهب يتوضأ ثم يعيد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله يعني نأخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا إن شاء الله، ونسأل عن هذه الأمور التي درسناها في الصلاة، والحمد لله رب العالمين. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.